الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ في الجوهرة: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجب لها، ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي. تحدثنا في الدرس الماضي عن تعلقات الصفات، فقلنا طبعا القدرة والإرادة تتعلقان بالممكن ولا تتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل، لأن الإرادة تخصص الممكن والقدرة توجد الممكن، ولا يتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل، لأن الواجب موجود، فالتعلق يبقى تحصيل حاصل، ولا تتعلقان بالمعدوم لأنه معدوم فلا تتعلقان به. بخلاف العلم، قلنا العلم علم الله تعالى شامل كل شيء، يعني يشمل الواجب والممكن والمستحيل علم الله تعالى، لأنه قلنا هو عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ووحدة أوجب لها، ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي، أي يجب أن تعتقد شرعا أن قدرة الله واحدة وتتعلق بكل ممكن إيجادا وإعداما، يعني توجده وتعدمه، وعدم تناهي متعلقات القدرة. طبعا ليه؟ لأن الله قال: إن الله على كل شيء قدير. يبقى قدرة الله لا نهاية لها، وكما سماها الشيخ الشعراوي طلاقة القدرة، طلاقة القدرة، يعني أي شيء لا يعجز الله تعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ولذلك شوف، يعني أوجب سيدنا آدم بلا أب ولا أم، وأوجد السيدة حواء بلا أم، وأوجد سيدنا عيسى بلا أب، وأوجد سائر البشر من أب وأم، برضو ليدلنا على أنه على كل شيء قدير، وهذه اسمها طلاقة القدرة. هذه معنى إيه؟ فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلق، يعني قدرة متناهية لا نهاية لها، قدرة لا نهاية لها. بس المراد بالشيء والله على كل شيء قدير، او ان الله على كل شيء قدير، ان هو الشيء الممكن، يعني الشيء الممكن، لان الواجب ما تتعلقش به ولا المستحيل. والدليل على انها قدرة واحدة عدم اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد، يعني بمعنى ان المؤثر هو قدرة الله تعالى فقط، لكن قدرة العبد لا تأثير لها، كما قال الشيخ الدردي رضي الله عنه في الخريدة: والفعل والفعل في التأثير ليس إلا للواحد المختار جل وعلا، أو للواحد القهار. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. هذه معنى الدليل على أنها واحدة. ليه؟ لأن الكون كله يعتبر حادث، فاللي يؤثر فيه قدرة واحدة بس، وهي قدرة الله تعالى، فلا مؤثر معه سبحانه وتعالى. وهي تتعلق قلنا بكل ممكن، لأنه لو خرج ممكن عن تعلقها لكان عجزا، والعجز مستحيل على الله تعالى. فكل شيء ممكن يجوز أن يحدث فالقدرة متعلقة به، لا يخرج شيء عنها، بل وجزئيات الممكن لا تتناهى، سواء كان الممكن ده خير أو شر، ملهاش يعني ملهاش إيه، ملهاش آخر. كأنفاس البشر مثلا، أنفاس البشر، انظر إلى أنفاس البشر، شيء كثير لكن القدرة متعلقة به. وكذلك الحركات والسكنات، كما قال: وله ما سكن في الليل والنهار. ومعنى وله ما سكن أي وما تحرك، زي سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، يعني ينص على شيء للعلم بالآخر، للعلم بالآخر. وله ما سكن في الليل والنهار أي وما تحرك، لأن السكون لا يكون إلا عن حركة، مدام نص على السكون يبقى في حركة. ده خلافا للمعتزلة القائلين إن العبد يخلق أفعال نفسه باختيارية، اللي هو الذهاب والمجيء والصعود والنزول. لكن طبعا عندنا احنا أهل السنة، الله تعالى هو الخالق حتى لأفعال العبد الاختيارية، والدليل: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وحجتهم في ذلك قال: حتى لا يجتمع مؤثران على مؤثر واحد، يعني تأثير قدرة الله وتأثير قدرة العبد، هم يقولون هذا. ولكن طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يعني حتى وإن كانت أفعال نحن اختيارية اكتسابية، لكن الله هو الذي خلقها. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم. أيوه. وهنا هي طبعا كلام الشيخ قدام بعد شوية: أفعال العبد عند أهل السنة، وعندنا للعبد كسب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرفه، وليس كلا يفعل اختيارا وليس كلا يفعل اضطرارا. يعني في أفعال اختيارية وفي أفعال اضطرارية، لكن الكل من عند الله تعالى، وخالق لعبده وما عمل. في الخريدة برضو أو في الجوهرة هيجي الكلام ده قدام، يعني وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، ومنجز لمن أراد وعده، وخاذل لمن أراد بعده، عافانا الله إياك. ده قدام هيجي شرح البيتين دول يعني. لكن هو الدليل على هذا عند أهل السنة أن العبد يخلق أفعال نفسه لاختياره، وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، ومنجز لمن أراد وعده. يعني اللي وعد به ينجزه سبحانه وتعالى، وعد بالجنة للمتقين هو منجز الوعد، وقادر لمن أراد بعده. وقول الشيخ ومثل ذي إرادة، إرادة والعلم لكن عم ذي، الاسم الإشارة عائد على القدرة، يعني أن الإرادة مثل القدرة في الثلاثة المتقدمة، يعني أنها تتعلق بتخصيص كل ممكن كما أن القدرة تتعلق بالممكن، وعدم تناهي متعلقاتها، يعني القدرة لا نهاية لمتعلقات القدرة، وإلا هنقول في حاجة يعجز عنها المولى، لكن لا، والله على كل شيء قدير. يبقى كما أن هناك عدم تناهي للقدرة، عدم تناهي للإرادة كذلك. وكونها إرادة واحدة، والله غالب على أمره، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يبقى ما فيش إرادة مؤثرة أو ما فيش إرادة مخصصة مع إرادة الله، هي إرادة واحدة وهي إرادة الله، وقدرة واحدة هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فالمثلية هذه الثلاثة لا في التعلق، لأن الإرادة تخصص والقدرة توجد، الإرادة تخصص الممكن في الأزل يعني قبل أن يوجد، والقدرة توجد ما خصصته الإرادة، لكن لابد من اعتقاد أن إرادة الله واحدة كما أن القدرة واحدة، وأن إرادة الله تتعلق بالممكن كما أن القدرة تتعلق بالممكن، وكأنها وكذلك لا تتعدد كما أن القدرة لا تتعدد. هذا ما يجب اعتقاده. قالوا ايه؟ وتعلق الإرادة، فإن تعلق القدرة الإبراز، وتعلق الإرادة التخصيص. قال فللقدرة تعلقان، صلوحي قديم، ومعنى صلوحي قديم أي صلاحيتها، صلاحية القدرة أزلا لإيجاد كل ممكن، لجهات الممكن، الجهات الست، احنا قلنا ايه؟ الممكن له جهات ست، الوجود والعدم. الممكن يوجد يعني قابل للوجود وقابل للعدم، وبعدين الأزمنة والأمكنة، هيوجد في الزمان الفلاني في المكان الفلاني. القدرة والإرادة، طبعا الإرادة تخصص هذا، والقدرة توجد في الزمان الذي أراده الله وفي المكان الذي أراده الله، وكذلك الجهات والمقادير. الجهات يعني يوجد في مصر أو يولد في مصر ولا يولد في العراق، دي الجهة. وبالنسبة للمقدار، طبعا كونه ايه؟ يكون كبيرا او صغيرا، دي بالنسبة للايه؟ للمقادير، للمقادير، الجهات والمقادير. وكذلك بالنسبة عدل الايه؟ للأجل والرزق والغنى والفقر، دي اسمها ايه؟ كلها دي ايه؟ مقادير. كونه طويلا او قصيرا، اسود او ابيض، جاء دي اسمها الجهات الست للايه للإرادة وللقدرة. فكلمة صلوحي قديم هي صلاحية القدرة أزلا لكل ممكن بهذه الجهات الست: الوجود والعدم، الزمان، المكان، الجهات، المقادير. وهي إيجاده وإعدامه وكونه بهذه الصفة أو بصفة أخرى. والتعلق الثاني للقدرة تنجيزي حادث، يعني تعلقها بإيجاد الممكن، بإيجاد الممكن دون إعدامه. دون إعدام بهذه الصفة دون غيرها، القدرة يعني توجد الممكن بهذه الصفة دون غيرها، لأن على حسب تخصص الإرادة. يعني في بلد كذا ولا يوجد في بلد كذا، في زمان كذا ولا يوجد في زمان كذا. في هذا المكان دون غيره، وهذا الزمان دون غيره، في هذه الجهة دون غيرها، في هذا المقدار دون غيره. كل هذه الجهات الست للممكن، صلوحي قديم وتنجيزي حادث، يتعلقان للقدرة. وكلمة الصلوحي القديم معناها الإيجاد بالقوة، يعني أنها صالحة للإيجاد. والتنجيزي اللي هو الحدوث بالفعل، تنجيزي حادث، هذه معنى إيه الصلوحي والتنجيزي. يعني الصلوح ده بيبقى قبل الإيجاد، والتنجيز بيبقى إيه في الوقوع، سواء كان للإيه للإرادة أو للقدرة. بل أما الإرادة فلها ثلاثة تعلقات صلوحي قديم الإرادة، وهي صلاحيتها أزلا لتخصيص الممكن بأحد الجهات الست اللي احنا ذكرناها، وتنجيزي قديم وهو تخصيصها أزلا، يعني أن الإرادة صالحة لأي ممكن أن تخصصه، ومفيش حاجة طبعا تخرج عن إرادته سبحانه وتعالى، لأنه الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وتنجيزي قديم وهو تخصيصها أزلا بما سيحصل في المستقبل، تنجيزي قديم، خلي بالك، فما علم الله وجوده خصته بإرادته أزلا فيستحيل تخلفه. وهذا معنى قول الغزالي: ليس في الإمكان أدع مما كان، يعني أن الله خلق كل شيء أحسن خلق سبحانه وتعالى. بتعلق الإيه الإرادة بالتنجيز القديم، ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني أن ما أراده الله وخصصه الله في الأزل لا ينقلب إلى شيء آخر، يعني هو حادث مخصص ما ينقلبش قديم، ومحدش يستطيع أن يمنع هذه الإرادة، أن يمنع ما خصصته الإرادة، لا أحد يستطيع ذلك، لا يستطيع التغيير، ولا يستطيع أن يخصصه بصفة أخرى غير التي خصصها الله. ولذلك الشيخ ابن عطاء الله السكندري عنده كلمة جيدة في هذا لما يقول إيه الله عنه: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه. ليه؟ لأنه جاهل بالله، جاهل بالله. أي ولذلك الجماعة العوام زمان كانوا يتكلموا بالتوحيد، العوام اللي كانوا بيحضروا العلم يقول لك ايه: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. هذا كلام، كلام في من صميم العقيدة، من صميم العقيدة. أنت تريد شيئا وهذا يريد شيئا آخر والله تعالى يفعل ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. خلي بالكم يا اخواننا، علم التوحيد ده واجب على كل مسلم ان يحصله. ايوه، لحسن واحد يقول يا اخي علم التوحيد ده علم صعب ويعني مش مهم الواحد يعرف قوي، لا ده يجب عليك تعرف قوي اكتر من الفقه كمان. شفت ازاي؟ لانه الخطأ فيه كفر، الخطأ فيه كفر. يعني احيانا الانسان يقول كلام يضاد العقيدة يكفر به ولا يعذر بالجهل، لانه يجب عليه ان يحصل هذا العلم. يعني ولذلك وواجب على كل مكلف ان يعرف هذا علشان يبقى ركيزة إيمانية في القلب، لما يجي يحصل بلاء ومصائب الزمان تبقى عندك ركيزة إيمانية تسندك. لكن لو انت عندك جهل بالله في الحال تضيع عبادة 60-70 سنة الورا. ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالإنسان لما يعرف صفات المولى سبحانه وتعالى الواجبة لي وتعلقاتها، قم لما يحصل حاجة يقول إيه: إرادة الله، أو هكذا شاءت إرادة الله، ويقولها طبعا يعني بقلب مليان: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لأن المشيئة ترادف الإرادة، لازم تقول كده: ما شاء الله كان. ولذلك سيدنا موسى قال: طلب من الله شيئا ثم طلب من الله شيئا ثم طلب من الله شيئا فلم يتحقق. تعلم للأنبياء فقال: ما شاء الله، ما شاء الله كان. كيف الكلام؟ قال: فأوحى الله إليه: أما علمت يا موسى أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج؟ اللي هو التسليم، التسليم لله والاعتراف بأن ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن. فساعة ما قال ما شاء الله قال: فإذا حاجته بين يديه. ساعة قال ما شاء الله كان، قال أجيبت حاجته. فأوحى الله إليه: يا موسى أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج؟ إنجاز، يعني اللي عايز ينجز يقول ما شاء الله كان. الله. ولذلك من ضمن شروط الإجابة في الدعاء عدم العجلة، عدم الاستعجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. يعني الاستعجال يمنع الإجابة من ضمن موانع الإجابة يعني. لكن ما شاء الله كان تعجل الإجابة عشان التسليم، عشان انت رضيت بإرادته، لأن الإرادة قلنا ايه؟ بتخصص الممكن مقدارا وجهة وزمنا ووجودا، خلاص ما فيش حاجة خارج عن الإرادة. انت طلبت يبقى خلاص لازم تسلم بما خصصته الإرادة. لسه ما جاش زمنه فالقدرة لم تزده بعد، يبقى تستنى لما ايه يجي زمنه ويجي مكانه ويجي اهله اللي ربنا هيجر عليهم القدر على ايديهم، هتلاقي حاجتك بين يديك. ولذلك الانسان ما بيخفش في الدعاء، ما بيخيب، لا يخيب، اما ان يعجل له في الدنيا اذا جاء الزمن وجاء المكان وجاء المقدار وجاء الوقت، اما ان يعجل له في الدنيا على حسب الارادة، واما ان يدخر له في الاخرة، لان الحاجة دي لم يردها الله ولم يشاءها الله، واما ان يصرف الله عنه من السوء بقدر ما دعا. يبقى انت الفائز ولا لا؟ يبقى انت الفائز. لكن انت عايز 100 جنيه عايزها في حجرك دلوقتي، يا رب 100 جنيه عايز واحد يقول له خدها. طب ليش؟ انت هتسبق الاراده؟ هتسبق القدره؟ مش ممكن. يبقى انتظر القضاء. لما السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها خطبها سيدنا ابو بكر، قال انتظر القضاء. خطبها سيدنا عمر، قال انتظر القضاء. شوف سعد ده سيدنا علي وافق النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى القضاء كان لمين؟ لسيدنا علي رضي الله عنه. شوف هذا الايمان، هذا الايمان. وسيدنا انس كان يعني قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته، ولا لشيء كان، برواية غير البخاري يعني، ولا لشيء كان ليته كان، ولا لشيء لم يكن، ولا لشيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. ده وصف سيدنا أنس لتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. قال وكان اذا خاصمني مخاصم من اهله، يعني يعنفني يقول لي ما عملتش ليه كده، ولا مثلا عارف طبعا الخادم لما يرسل لشيء وما يقضيش يعنف، ليه كده ما عملتش ليه كده ما رحتش ليه. قال وكان اذا خاصمني مخاصم من اهله قال دعوه لو قضي شيء كان، لو قضي شيء كان. تعلم تعلم يعني خلها شعارك، لو قضي شيء كان، قولها ظاهرا وباطنا يعني، ما تقولهاش باللسان وانت قلبك ايه مترعش. ها؟ لا تقولها بقلب زي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لو قضي شيء كان خلاص. ها وانتظر القضاء زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا القضاء. فصل القضاء لمين؟ لله تعالى. ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا سبحانه وتعالى. ايوه خلي بالك عشان العلم ده هو المهم. زي ما قلنا الامام الشافعي والامام ابو حنيفة كان يقول هذا هو الفقه الاكبر، وفقه الحلال والحرام اسمه الفقه الكبير، لكن ده الاكبر، ده الاكبر لان الخطأ فيه كفر. ايوه انت تسمع الناس لما يكون فيه مصيبة شابة حصلت مصيبة او مات او كده، تسمع ناس بتقول كلام يؤدب في جهنم ويبطل كل الاعمال التي مضت، صيام وصلاة وحج وزكاة ومعروف وصلة رحم ما يخليش، كانت كل شيء. شفت عاد علشان ما عندوش فقه اكبر في قلبه يحميه من يقول على المولى اي كلمة. وبعدين من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ربني بقضائك وقدرك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت. اللهم ربني بقضائك وقدرك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت. ايوه كلمه مريحه ريحك. ايوه وتخليك مؤدب مع الله سبحانه وتعالى. ايوه هنا قال الإرادة لها ثلاث تعلقات، ثلاثة تعلقات: صلوحي قديم يعني أن الإرادة صالحة لتخصيص أي ممكن بأي جهة من الجهات الست التي ذكرناها اللي هي الوجود والعدم والأزمنة والأمكنة والجهات والمقادير، وتمجيزي قديم هو تخصيصها أجلا، تخصيص الممكن بما سيحدث في المستقبل. الإرادة، الإرادة في الأجل تخصص بما ما سيحدث في المستقبل بإيه؟ بأحد الجهات، يوجد أو لا يوجد، في زمان كذا أو في مكان كذا، بصفة كذا وليس بصفة كذا، بمقدار كذا وليس بمقدار كذا. فما علم الله وجوده خصصه بإرادته، فيستحيل تخلفه، فيستحيل تخلفه. شوف لما أراد ولدا لسيدنا إبراهيم وقد تجاوز 80 وهو شيخ كبير، والسيدة سارة كذلك، لما الإرادة مخصصة في الأزل جاء قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ما فيش عجب من أمر الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد المجيد. عشان الإرادة مخصصة من الأزل ان يولد ولد من عجوز وعقيم، يعني فيها سببان من اسباب عدم الانجاز عندنا احنا في عقلنا والعادة. في العادة ان العجوز لا تلد اليائسة، يأست من المحيط ما تولدش وهي عقيم اصلا، يعني عندها سبب من اسباب العقم ثاني غير السبب الاولاني، ومع ذلك لما اراد الله ان يولد منها ولد ولدت سيدنا ايه اسحاق عليه السلام، كذلك سيدنا زكريا لما دخل عند السيدة مريم ولج عندها فاكهة في غير أوانها، ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، قال خلاص إن الله على كل شيء قدير. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله له برضو إيه شيخ كبير وامرأة عجوز عقيم، دي حالة ثانية غير الحالة دي، ده بيوريك طبعا إيه أن ما شاء الله كان، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، لكن أكثر الناس لا يعلم، الناس ضعاف ضعاف في العقيدة. أيوه أيوه مثلا لما سيدنا يعقوب باع سيدنا يوسف قال ايه قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، باع الواد الثاني هي كلمة هي هي فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه العليم الحكيم، ما يقف ده حتى الثاني راح ما يقولش كده هو ايه اللي ما عندوش يقين في الله وايمان بالله يقول كده، حتى الثاني مات حتى الثاني ضاع، لا وانما شوف اليقين العالي يقين عالي بل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه العليم الحكيم، يا سلام والتعلق الثالث للإرادة تنجيزي حادث وهو تعلقها بتخصيصه عند بروزه على قول من إيه؟ أقوال العلماء يكون تنجيزي حادث، يعني الإرادة تتعلق بالممكن عند حدوثه، يعني وإن كان بعض العلماء لم يوافق على هذا التعلق، يعني أن الإرادة على أساس أنها إيه تعلقها قديم، تعلقها إيه تنجيزي قديم وصلوحي قديم برضه، لأنها يعني إيه يكون ذلك قبل وجود الشيء في الأزل، يعني بيقول الشيخ الصاوي بيقول إن قلت لم يظهر لهذا التعلق حكمة، طب ما هي الإرادة متعلقة به من الأزل قبل أن يوجد، فتتعلق به تاني ليه عند الوجود، فبيجيبهم بيقول إن قلت لم يظهر لهذا التعلق حكمة فإنه قد تنجز أزلا متعلق به من الأزل وخصصة خلق فيكون تحصيلا للحاصل، يعني هتتعلق به قديما تعلق به حديثا، أجيب بأن حكمة هذا التعلق إظهاره للملائكة، إظهاره للملائكة يعني الملائكة لا علم لهم به، لا علم لهم بهذا الشيء الذي أراده الله وخصصه بإرادته أزلا، فهنا عند الحدوث يبقى تعلق الإرادة به لإظهاره للملائكة، لإظهاره للملائكة. بعدين الشيخ البيجوري بيقول في شرح الحكم، شرح البيت ده، بيقول بل هذا إظهار للتعلق وليس تعلقا، إظهار بيقول والحق أنه إظهار حتى وإن كان للملائكة إظهار وليس تعلقا، لأن الإرادة متعلقة بهذا الممكن من الأزل، هتتعلق به تاني عند الحدوث ليه؟ ما خلاص الإرادة خصصت والقدرة أوجدت، فهذا إظهار لما تعلق به، تعلقت به الإرادة. نقول والحاصل أن تعلق القدرة التنجيزي مترتب في التعقل والحصول على تعلق الإرادة التنجيزي. التنجيزي الحادث يعني، أو التنجيز القديم أكثر يعني، بناء على القول الراجح يعني. وتعلق الإرادة مترتب على تعلق العلم في التعقل أيضا لا في الوجود، لأن الواقع أنهما قديمان، وهذا معنى قولهم يجب الإيمان بالقضاء والقدر. يعني كل شيء مترتب على شيء، تعلق الإرادة تعلق القدرة متعلق مترتب على تعلق الإرادة، لأن الإرادة مخصص، وتعلق الإرادة متعلق بإيه؟ بتعلق العلم، لأن العلم طبعا سابق على الإرادة، مع أن الكل عند الله سواء قديم يعني، يعني العلم والقدرة والإرادة كلها صفات قديمة لله تعالى. قال هذا في التعقل لا في الوجود، لأن الله تعالى لا زمن عنده، في الزمن عند الله، ما نقولش عالم ذلك ثم بعد ذلك أراد ثم بعد ذلك أوجد، لا، كل شيء عند الله سواء سبحانه وتعالى، لا زمن عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم يجب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن كل داخل تحت علم الله وإرادة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، دوائر. فالقضاء بل هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيزي، القضاء يعني ما قضاه الله تعالى في اللوح المحفوظ هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيز، والقدر هو عين تعلق القدرة التنجيزي. القدر يعني اللي هو ايه، يتعلق بالواقع الذي يقع. وتعلق الإرادة التنجيز الحادث على القول به، وسيأتي بيان ذلك في الحديث عن القضاء والقدر، وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء. ما الاكتساب ماشي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن نفس كسب العبد واخد بالك برضو متعلق بالإرادة والقدرة والعلم. هيد الكلام بعدين في أفعال العباد. وعندنا للعبد كسب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرف. خد بالك؟ وعندنا للعبد كسب كلفة. أنت لك كسب لكن لا أثر لك. وهو القاهر فوق عباده. لك كسب لكن لا تأثير لك. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا كما قال سيد أحمد بردير رضي الله عنه. العبد له كسب، لها ما كسبت أي من الخير، عليها ما اكتسبت أي من الشر. عشان وخالق لعبده وما عمل، لازم تعمل كده. إنما ما يستقلش العبد بالكسب، هيخلق أفعال نفسه كما قالت المعتزلة. هذا كلام طبعا باطل، باطل من الباطل، وهم من الوهم. ووحدة أوجب لها أي للقدرة، ومثل ذي إرادة والعلم، لكن عن ذي والعلم يعني هو مثل القدرة ومثل الإرادة في التعلق بالممكن، وعدم تناهي متعلقات، وأنه واحد، العلم واحد لا يتعدد، كما أن القدرة والإرادة كذلك. ولكنه كما قال لكن عم ذي، يعني عم العلم الواجبات الممكنات المستحيلات غير الإرادة والقدرة. القدرة والإرادة تختصان بالممكن، ولا تكونان في المستحيل ولا في الواجب. أي فهو مثل القدرة في تعلقه بالممكنات وعدم تناهي متعلقاته، وأنه واحد ولكنه لا يختص بالممكنات علم الله، بل هو عام التعلق، يتعلق بالممكنات تعلق إحاطة وانكشاف. والواجبات يتعلق بها أيضا العلم كذاته وصفاته، هذا معنى الواجب هنا، كذاته وصفاته سبحانه. والمستحيلات كالنقائص، المستحيلات كالشريك له سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. فالعلم له تعلق به بمعنى أنه لن يوجد، لا يوجد ولن يوجد، بل فعلم الله بالأشياء قبل وجودها أزلي كعلمه بالواجبات والمستحيلات. يعلم ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، ويعلم ما يستحيل له كالولد والضد والشريك والشبيه والمثيل. قوله عم ذي أي الممكنات التي أشار لها بقوله، وعم أيضا واجبا كذاته وصفاته. والممتنع أي أفراد المستحيل، فعلمه سبحانه وتعالى متعلق بالممكنات والواجبات والمستحيلات تعلقا تنجيزيا قديما، ولا يتأتى فيه الصلاحية والحدوث لاستلزامه الجهل. يعني ما نقولش في العلم في الصلوحي قديم، نقول صالح للعلم، لا، يبقى ده كده يبقى في سبق للجهل، ده مستحيل على الله. ولا بالتنجيزي، لأننا إذا قلنا بالتعلق التنجيزي الحادث في العلم فهذا يقتضي سبق الجهل، يقتضي سبق الجهل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن علم الله ذاتي وليس مكتسبا، علم البشر مكتسب لأنه يسبقه الجهل، لكن علم الله ذاتي أزلي لا يسبقه جهل. وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بل ومثل ذا كلامه اسم الإشارة عائد على العلم، أي إن كلام الله كعلمه في وحدته، يعني كما أن قدرته واحدة وإرادته واحدة وعلمه واحد، كذلك كلامه واحد، وعدم تناهي متعلقاته، يعني تعلق القدرة والإرادة والعلم والكلام لا نهاية له. وكونه يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لكن تعلق العلم تعلق إحاطة وانكشاف، الفرق بين تعلق العلم والكلام، وتعلق الكلام تعلق دلالة دلالة. فكلام الله يدل على كنه ذاته وجميع كمالاته خلي بالك، والمراد بالكلام هنا كلام الله النفسي. احنا اثبتنا صفة الكلام لله تبارك وتعالى من ضمن الصفات السلبية، صفات الايه السلبية، صفة الكلام او من صفات المعاني، اكثر من صفات المعاني. بس هي طبعا القرآن بعض كلامه، قال حتى لا يلزم ان يتساوى علم الله مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقولش ايه القرآن ده كل هو كل كلام المولى، لا لا، القرآن بعض كلامه، وكذلك التوراة وكذلك الإنجيل وكذلك الزبور وكذلك صحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، يعني أن هذا بعض كلام الله، لأن القرآن قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. يبقى كل الكتب السماوية التي أنزلها الله هذا بعض كلامي. أيوة من كلامه، هو معنى من كلامه هو بعض كلام. فكلامه صفة كلامه يعني تدل على كنه ذاته وجميع كمالاته سبحانه وتعالى. وحقيقة الكائنات على ما ستوجد عليه كعلمه. هذا هو تعلقه بالجائزات. يعني كلام الله يدل على الجائزات. أما ما يتعلق بالمستحيلات قال فنفيه للشريك والولد هناك بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. هذا دلالة كلامه على المستحيل، دلالة كلامه على ما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى. ها فكلام الله يدل على ايه؟ على كنه ذاته وجميع كمالاته وحقيقة الكائنات حوادث كلها على ما ستوجد عليه. وكذلك نفيه للشريك والولد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا وصف الله. يعني لما المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصف الله، صف لنا ربك اللي انت بتعبد، فنزلت قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الافعال، شملت كل التوحيد. لم يلد لان الذي يلد يموت ويبقى حادث، حادث وجد ويعدم، لم يلد سبحانه وتعالى. ولم يولد لان الذي يولد قال يرث عن ابيه، وهو سبحانه له ميراث السماوات والارض سبحانه. هو لم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء سبحانه وتعالى، بل هو واجب الوجود بذاته المقدسة سبحانه وتعالى. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم صحة ما تقدم من أن الكتب السماوية دلت على بعض مدلول كلامه النفسي، كما قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلام الله لا نهاية له، زي ما نقول القدرة لا نهاية لها، لا تتناهى، والإرادة لا تتناهى، والعلم كذلك. لكن الكتب السماوية دي بعض مدلول كلامه، دلت على بعض مدلول كلامه. وإلا فلو كان القرآن مثلا أو غيره من الكتب السماوية دالا على جميع مدلول الكلام النفسي لساوى علم نبينا صلى الله عليه وسلم علم الله تعالى، لأنه أعطي جميع علم القرآن صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر بإجماع، اللي يقول إنه إيه علم الله هو القرآن الكريم، علم الله كله هو القرآن أو الكتب السماوية، لا يكفر. يبقى حدد إيه؟ حدد الكلام، ها ها، حدد العلم وحدد ايه المدلول بتاعه والكلام. ولذلك قالوا للكلام ثلاثة تعلقات، وعم ايضا الكلام يعني، وعم أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. يقول وللكلام ثلاثة تعلقات، تنجيزي قديم، وهو تعلقه تعلق الكلام يعني بذاته، بذات الله وصفاته، والمستحيلات وأخبار الكائنات قبل وجودها، وأخبار الكائنات قبل وجودها. وصلوحي قديم، وهو صلاحيته لخطاب من لم يوجد الكلام يعني، صلاحيته لخطاب من لم يوجد، زي ما القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا خطاب لمن لم يوجد، يعني للموجود الآن ولمن سيوجد في المستقبل. كل الأوامر والنواهي في القرآن موجهة لمين؟ للموجود ولمن سيوجد. هذا اسمه إيه؟ صلوحي قديم. وتنجيزي حادث لمن وجد، صالح لمن إيه؟ أو موجه لمن وجد، خطابه بالفعل. احنا قلنا التنجيزي الإيجاد بالفعل، والصلوحي إيجاد بالقوة في المستقبل. زي يحيى خذ الكتاب بقوة، لمن وجد بالفعل. فلنتبع القوم، فلنتبع أي فلنتبع أهل السنة فيما التزموه، ونعول عليهم لأنهم الفرقة الناجية. لأن الحديث طبعا وارد في سنن أبي داود، هو إيه؟ افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. صلى الله عليه وسلم. هذه اسمها إيه؟ فرقة أهل السنة، الفرقة الناجية. هذه عقيدتها في الله تعالى. التعلق السمع، وكل موجود أنت للسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به. أي علق السمع، أي اعتقد تعلق السمع بالموجودات تعلق إحاطة وانكشاف. خلي بالك، يعني السمع والبصر وصفة الإدراك عند من يقول بها اللي هي تتعلق بالإيه؟ بالمشمومات والمذوقات والمبصرات، لكل ده ايه؟ اللي هي بالاشياء الموجودة. السمع والبصر والادراك يتعلق بالموجود تعلق انكشاف. لان الله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالسمع يتعلق بالموجود، والبصر يتعلق بالموجود، والإدراك عند من يقول بصفة الإدراك يتعلق بالموجودات، وقيل يتعلق بالمشمومات والملموسات والمذوقات. لكن هنا طبعا ايه قالوا التوقف أصح، التوقف في صفة الإدراك أصح. ولذلك قال الشيخ إن قيل به، وكل موجود أجسام كذا البشر إدراكه إن قيل به، لكن قالوا التوقف، لأن طبعا صفات المولى كما سيأتي توقيفية، يعني ما نقدرش نطلق حاجة على الله لم يطلقها على نفسه، لم يصف بها نفسه يعني. أيوة هم قالوا داخلة في الإيه، يعني داخلة في الصفات التي قبلها، يعني داخلة في الإدراك، داخلة في العلم، الإدراك داخلة في العلم. وللسمع والبصر وصفة الإدراك لها ثلاثة تعلقات تنبيذي قديم، وهو تعلقه بذاته وصفاته، وصلوحي قديم تعلقه بذواتنا وصفاتنا قبل وجودنا، وتنبيذي حادث وهو تعلقه بذواتنا وصفاتنا بعد وجودنا سبحانه وتعالى. وحقيقة ذلك قالوا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كل خاصية من خاصيات السمع والبصر والإدراك لها خاصية طبعا، لكن نحن لا نعلمه. أيوة سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وغير علم هذه كما ثبت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت. اسم الإشارة مبتدأ عائد على الصفات الأربع، عن الكلام والسمع والبصر والإدراك، يعني أنها مغايرة للعلم في الحقيقة، وكذا بعضها مع بعض، يعني كل صفة طبعا لها معنى، يعني العلم غير السمع غير البصر غير الإدراك. يعني كلها تغير العلم، يعني معناها غير العلم، كما ثبت أي بالأدلة السمعية، لأن المدلول لغة لكل واحدة غير المدلول الآخر، وجب حمل ما ورد على ظاهره حتى يثبت خلاف. واتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة، فالعلم مثلا والكلام اتحدا في كونهما يتعلقان بالواجب والممكن والمستحيل، ولكن القدرة والإرادة تتعلقان بإيه؟ بالممكنات، وكذلك السمع والبصر والإدراك، كل حاجة لها مغايرة للإيه؟ مغايرة للأخرى. وسكت عن وحدة هذه الصفات كالحياة للعلم بها من وجوبها لأخواتها إذ لا فرق، وأما وجوب التعلق فمستفاد من صيغة الأمر في قوله أنق، استفيد عدم تناهي متعلقاتها من أداة العموم التي هي كل. يعني تعلقات السمع والبصر والإدراك برضو لا نهاية لها كالقدرة والعلم والإرادة، كل صفات المولى هكذا لا نهاية لتعلقاتها. لأن الذي يحدد هو الحادث، الحادث اللي هو إيه؟ علمه محدود، سمعه محدود، بصره محدود، إدراكه محدود، كلامه محدود، وهكذا. لكن الخالق ليس كذلك، ليس كذلك، صفاته في الكمال لا نهاية له، وفي التعلق لا نهاية له. هاي بل وغير علم هذه كما ثبت، وغير علم، وغير علم هذه كما ثبت، يعني هذه الأشياء اللي هي صفات السمع والبصر والكلام والإرادة تغير صفة العلم في المعنى، يعني في المعنى. لكن هذه الأشياء طبعا الفروق بينها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الحياة ما بشيء تعلقت، صفة الحياة لا تتعلق بشيء، بل لأنها صفة أزلية تصحح لمن قامت به أن يتصف بالصفات المعاني والمعنوية. فالحياة شرط في جميع الصفات، يعني احنا وصفنا المولى بصفات كثيرة، وصفناه بوجوب الوجود والوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، وكونه سميعا بصيرا متكلما مريدا قادرا. لابد أن يكون هذا الموصوف حيا، لابد أن يكون هذا الموصوف بهذه الصفات حيا. لكن ما نقولش صفة الحياة تتعلق بكذا أو بكذا، لا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، صفة أزلية تصحح لمن قامت به أن يتصف بالصفات المعاني والمعنوية، فهي شرط في الجميع ولا تقتضي أمرا زائدا كباقي الصفات غير حصول معناها لمن قامت به. والدليل عليها ثبوت تلك الصفات، وحيث ثبتت هذه الصفات دل ذلك على ثبوتها، يعني ثبت أنه سبحانه الواحد، وأنه المتكلم، وأنه القادر، وأنه السميع البصير، وأنه المريد سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون هذا حيا. بعدين بيقول فتحصل أن صفات الباري جل وعد من جهة التعلق أربعة أقسام: قسم لا يتعلق بشيء وهو صفة الحياة، والصفة النفسية اللي هي واجب الوجود، صفة الوجود لا تتعلق بشيء، والصفات السلبية لا تتعلق بشيء، وكذلك المعنوية. يعني القدم، احنا بقولناش تتعلق بايه القدم، القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، الخمس صفات دي اسمها صفات سلبية، يعني تسلب عن المولى النقص. فالقدم تسلب صفة الحدوث، البقاء تسلب صفة الفناء، المخالفة للحوادث بتسلب المشابهة للحوادث، القيام بالنفس تسلب الاحتياج للغير، هو ليس محتاجا لأحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى قوي، لا يحتاج إلى معين سبحانه وتعالى. الوحدانية بتنفي التعدد، تسلب عنه ايه التعدد، دي اسمها الصفات الايه السلبية. قال وقسم يتعلق بجميع اقسام الحكم العقلي، يتعلق بالجائز او الممكن يعني، والمستحيل والواجب، اللي هو العلم والكلام العلم والكلام يتعلقان بكل أقسام الحكم العقلي. ولكن تعلق العلم تعلق إحاطة وانكشاف، والكلام تعلق دلالة، دلالة يعني كلام الله تعالى يدل على الواجب والجائز والمستحب. وقسم يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة، الإرادة تخصص الممكن والقدرة توجده. وقسم يتعلق بالموجودات وهو السمع والبصر والإدراك على من أثبت صفة الإدراك. ونقف عند أسماء الله العظيمة القديمة التوقيفية كصفاته، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة سبحانه وتعالى. يعني علم التوحيد ده يا أخوانا علم مهم جدا، ويجب على المسلم أن يحصله وأن يتعلمه حتى ينجو من رقة التقليد. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل عن ترديد، يتردد ضعيف. يعني يجب عليه أن يتعلم كسائر العلوم، بس هو أول العلوم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن أوجبها طبعا اللي هو علم العقيدة، يعني ما تعتقده الأفئدة. ولذلك ما يقبلش فيه إلا القرآن والسنة المتواترة. إزاي؟ يعني ما رواها جمع عن جمع عن جمع عن جمع، لا يقبل فيها إلا هذا. ولابد من الدلالة القطعية، مش الدلالة الظنية، لا القطعية، لا تقبل التأويل، لأنه مفيش حاجة فيها اسمها قولان، لا، خصوصا فيما يتعلق بالله تعالى أو برسل الله عليه الصلاة والسلام أو بأمور الآخرة، يعني ما سيقع في الآخرة، فلابد أن نأخذه عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جمع من الصحابة عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني اهتم، كان علماء الأزهر زمان رضي الله عنهم كانوا يعلمون الناس هذا العلم في الأزهر الشريف ويشرحونه لعامة الناس حتى يخرجوا من رقة التقليد. يعني مؤمن كده وخلاص، ما يعرفش حاجة عن الضرب ولا الصاد، هذه معناه هو يقول لك لا إله إلا الله وخلاص. لكن طبعا الشيطان أحيانا يولد عليه شبه في قلبه ما يعرفهاش أو ما يعرفش يخرج منها. يعني ولذلك المشركون زمان قالوا اخفضوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد صلى الله عليه وسلم، احنا من ضمن الشبه اللي بيلقيها على ابن ادم. نزلت الايه واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. مش عليم باللي بيقولوه سواء سر ولا جهر، ده عليم بما سيقول الانسان، يعني مجرد حديث النفس قبل ان يقول هو عليم به بذات الصدور، يعني ما يدور في القلب قبل ايه ان يخرج. انه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد جاهل ما جلس في مجالس العلم يعني يظن هذا الظن، زي زمان واحد قال في رمضان، رمضان ايه يا عم انت الدارة وكل حد شايف والعياذ بالله، يعني اقرب شيء الشيطان والعياذ بالله، يعني يكفر الانسان في اي لحظة، في اي لحظة من اللحظات. من الناس اللي عبدت الاصنام، وفي عصرنا هذا توجد ملايين في الهند والصين تعبد غير الله سبحانه وتعالى، كل ده من اجل الشيطان او من شبه الشيطان. ها؟ يعني تهبل انه ده اله، تهبل ان البقرة اله. يعني شوف، افمن زين له سوء عمله فراه حسن، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنع. المشركون مش كان الواحد فيهم ان يعبد الحجر اللي هو صنعه بايده ويسجد له من دون الله ويذبح له من دون الله، وفي الاخر لما القرآن خطبهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قال لهم ده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيء، وانت ديكم شايفينهم عما طلبتخوهم بالعسل والحلاوة ويجي الطير ياكل من عليهم ومش قادرين حتى يمشوا الطير. المشركون زمان كانوا يلبخوا الاصنام بالحلاوة والعزوة والعسل، عاملينهم بيكرموهم يعني، ويجي الطير ياكل ويخلص العسل والحلاوة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب المطلوب. يعني شوف الذباب لما بيأكل من عليهم الحلاوة والعسل مش قادرين حتى الواحد يعمل كده، يبقى إله منين ده؟ سبحان الله. يعني زين لهم الشيطان أعماله. الحمد لله الذي عافانا ما اشتغل به في السماء فضلنا على خير محاسبة. اللهم ثبتنا على التوحيد وعرفنا بك يا رب العالمين، جعلنا من المؤمنين حقا، من المؤمنين حقا وصدقا، وعلمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا، واجعلنا من الذين يتقون.